يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان بسم الله. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. كلمة السحر من حيث اللغة خداع، تمويه، استمالة. قال ابن قدامة المقدسي عن السحر قال إيه؟ هو عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والنفوس. لازم نعرف حاجة، الذي يدبر ويسير وينظم ويتحكم في هذا الكون هو الله، هو الله، هو الله وليس الجن. كلما كان الساحر أشد كفرا وأشد صدا عن سبيل الله عز وجل كلما كان الجن أطوع له وأخدم. السحر خطره عظيم وكبير، السحر خطره داهم داهم داهم ومؤثر. السحر معول هدم للبيوت، للأسر، للمجتمعات. السحر مدمر للدنيا والدين، للدنيا والدين. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. في الدنيا زي ما بنقول دلوقتي يفرق بين الأزواج ويتم الأطفال، فساد، سرقة، فاحشة، كل هذا، خوف، عدم أمن، عدم استقرار، كل هذا يكون في المجتمع ومن أعظم أسباب السحر. من يؤمن بالسحر، من يعتقد في السحر يدمر عقيدته. من الذي يؤمن الخائف غير الله؟ ومن الذي يعطي المحتاج غير الله؟ من الذي يرزقنا ومن الذي يشفينا ومن الذي يأوينا؟ أإله مع الله، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. لا إله إلا الله. أنصح نفسي وإياكم بأشياء بسيطة جدا هي حصن لنا جميعا، يعني سبحان ربي العظيم، الوضوء هذا سلاح قوي جدا في إيد كل مؤمن، والأذكار اليومية النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليها، دي حصن رهيب سبحان الله يحفظ أي إنسان من أي مكروه ومن أي شر. لازم كل إنسان فينا يعلم يقينا إن كل شيء بقدر الله، وإن مستحيل مستحيل يصيب شيء إلا بقدر الله عز وجل، مستحيل، وإني مستحيل يستطيع أن يؤذي إنسان مستحيل بسحر أو بعين أو بأي شيء حتى يأذن الله عز وجل، حتى يأذن الله عز وجل. يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان.